السلام عليكم. قبل أيام حصلت جريمة بشعة وغريبة جدا في محافظة النجف في العراق. ممكن أن بعض منكم سامع القصة والكثير يمكن ما انتبه لها، لكن لأن القصة فيها نوع من التوعية فأنا تعمدت أني أنشرها لكم. القصة عن امرأة متزوجة وحامل في الأشهر الأخيرة وعايشة في النجف. هذه الله يسلمكم الطالب بنت خالتها مبلغ من المال، يقولون 400,000 دينار عراقي أو 1,000,000 دينار، لكن المشكلة والمصيبة الكبيرة ما هي في المبلغ نفسه، لا، المصيبة أن هذه تتصل على بنت خالتها: يا بنت الحلال، أنا محتاجة الفلوس اللي أطالبك فيهم، وأنا على وشك الولادة وأبي أجهز نفسي، والله يخليك، وترى تأخرت علي كثير، وأرجوك يعني تجيبينهم وكذا. المهم وتحن عليه كل يوم، تتصل كل يوم، تتصل تحاول فيها هذيك ما هي راضية تدفع يعني. فيوم الأيام وتتصل عليها بنت خالتها: ألو، هلا. قالت لها: ترى أزعجتيني والله، وقروشتيني، ومن كثر اتصالاتك ومن كثر ما تحنين علي علشان أرجع لك المبلغ، لكن أسألك سؤال: في أحد عندك في البيت؟ قالت: لا، ما عندي، زوجي طالع عنده شغل يعني. قالت: ها، زين، أبيك تجيني الحين الآن للبيت علشان أعطيك المبلغ بالكامل. ترى المبلغ موجود، لكن صراحة أنا ما أضمن نفسي، بعد ساعة ساعتين ممكن أتصرف فيه. إذا تبين الفلوس تعالي الآن. قالت: الآن من يجيبني وكذا، وأنا تعبانة وحامل، وانتظر شوي لين يجي زوج. قالت: والله ما لي شغل، كيفك يعني. هذه المسكينة لأنها كانت يائسة من الفلوس، وفجأة تقول لها تعالي خذي فلوسك، وحست أنه بنوع من الأمل عشان تخلص من هالقصة المزعجة، وعلشان تبي الفلوس تجهز فيها وهي محتاجة. قامت واتصلت على زوجها: يا فلان أنت وين؟ قال: أنا بعيد وعندي شغل. ليش؟ قالت: أنا بروح أجيب فلوسي من بنت خالتي اللي أنا طالبها، فأبيك تجيني الحين. قال لها: أنا بعيد يا بنت الحلال، ما أقدر أوصلك أصلا. قالت: زين، أنا بروح بتاكسي. قال: لا، ما تروحين بتاكسي، مرة تعبانة وحامل وحالتك حالة، شلون تروحين بتاكسي؟ قالت: يا ابن الحلال، هذه إذا ما رحت لها الحين ممكن تتصرف في الفلوس، وأنا ما صدقت أنها تقولي تعال خذيهم. لا حول ولا قوة. قال لها: خلاص خلاص، أنا الحين راح أبعث لك يعني ولد عمتي يوصلك. اتصل على ولد عمته، قال: يا ابن الحلال، أبيك توصل زوجتي بس حق بيت بنت خالتها علشان تأخذ منها حاجة يعني وترجع ما تطول. قال: حاضر. راح لبيت هالمرأة، فعلا طلعت وركبت معه ووصلها إلى بيت بنت خالتها، وقالت: لانتظرني شوي يعني، أنا بس بأخذ الفلوس وأرجع لك. قال: أوكي. وهو صافط أصلا يعني قريب من البيت يعني، واقف كذي على جنب وما له شغل. انزلت هالمرأة ودخلت بيت بنت خالتها علشان تحاسب معها، وهذا ينتظر 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. استغرب من شوي تقول له: ترى ما راح أطول 5 دقائق. وهو مستحي بعد يروح يضرب الباب على الناس ويقول لهم وينها وين راحت وليش تأخرت. انتظر ساعة، ساعة ونصف، زهق الولد، ساعتين. قام واتصل على زوجها، قال: يا ابن الحلال، تخليني أروح أوصل زوجتك، تقول لي 5 دقائق، الحين صار لي ساعتين. قال: شلون؟ لا مستحيل. قال: يا ابن الحلال، روح لها أضرب عليها الباب وكذا، لأني أنا قاعد أتصل على تليفونها الجهاز مغلق، روح لهم اضرب الباب شوفها، يخاف تعبانة عندهم ولا شيء. قال: أوكي. نزل ضرب الباب: السلام عليكم. عليكم السلام. أطلعت بنت خالتها اللي هي صاحبة البيت. قال لها يعطيك العافية. قالت هلا نعم. قال لها فلانة عندكم أنا وصلتها وكذا. قالت أنت وين؟ يبا جتني صح قبل ساعتين وخذت فلوس، كانت تطالبني فلوس وخذتهم ومشت. قال شلون مشت وأنا موجود عند الباب؟ قال يا ابن حلال يعني أنت مضيع ولا فيك شيء يعني؟ قال يا أختي الله يخليك أنا ترى نزلتها واقف عند الباب، وبعدين إذا طلعت ليش ما جتني أنا أرجع البيت؟ ليش تخليني واقف؟ تأكدي. قالت لا أنت تأكد من نفسك، أقول لك جت ومشت إيش تبي؟ يلا توكل على الله وتسكر الباب. هذا استخف إيش في هذه المرة مو صاحية، يوم خذت فلوسها وأنا واقف لعند الباب طلعت الظهر بدون ما أنتبه، زين ليش ما كلمتني؟ قام واتصل على زوجي قال الصراحة شرها مو عليك، شرها علي اللي أنتظرها. قال ليش؟ قال يا ابن الحلال بنت خالتها تقول طلعت قبل ساعتين، يعني دخلت خذت الفلوس ومشت وخلتني ناطرها عند الباب. قال مستحيل يا ابن الحلال اتصل عليه جهازه مغلق شوفها في البيت على ما اوصل. والزوج يجي طاير ويروحون للبيت ولا زوجته مو موجودة. ارجعوا مرة ثانية اضربوا الباب على بنت خالتهم، يا بنت الحلال وين زوجتي؟ قالت يا جماعة ترى ازعجتوني وش فيكم انتم؟ يبا جت عندي صح وخذت فلوسها ومشت، ليش يعني تسألون عنها؟ وين راحت هي؟ قال ايش درانا؟ استغربوا فيها شيء، يدورون يدورون والناس يعني هم هذه بنت خالتها يعني وين؟ ليش تكذب علينا يعني مثلا؟ وهذي كذا راح اخذت الفلوس زين ليش اختفت؟ ويدورون ويدورون. المرأة حامل وتعبانة ومعاها فلوس، الوضع صار خطير. يوم أيسوا وهم يبحثون ما خلوا أحد من جيرانهم من جماعتهم، راحوا بلغوا رجال الأمن. يبا وين آخر مرة شفتهم؟ قال يبا احنا وصلناها بيت بنت خالتها وتقول طلعت وخذت فلوسها. راحوا البيت، يوم جو البيت يضربون الباب الشرطة ما يبي أحد راضي يفتح لهم، يعني يضربون يضربون يضربون شوي ويشوفون فوق السطح سطح البيت مثل الدخان كأنه شوي، يعني في شوي فوق. يا ساتر. المهم يضربون الباب لين طلعت المرة هذه اللي هي بنت الخال. انت يعني ما تسمعين الباب نضرب عليك؟ احنا الشرطة. نعم تفضلوا نبي نفتش البيت. ليش؟ ايش صاير؟ ندور على بنت خالتك اللي جت عندك واختفت. يا جماعة ايش فيكم؟ قالوا نبي ندورها. لا ما يصير تدخلون البيت وانا مرة بروحي وكذا. المهم وصراخ وصراخ ويدخلون البيت ولا زوجها موجود. شلون تقول انها تدخلون البيت والمرة بروحها؟ هني شكوا اكثر. قالوا ان ذيك المرة موجودة. يفتشون يفتشون ولا في احد الخزانات اللي فتشوها وكانوا حتى يشوفون هذه بنت الخالة وزوجها ساكتين ومرتبكين ما هم عارفين يعني يتصرفون ومتوترين. يوم فتشوا الخزانة ولا فيها اكياس. يوم افتحوا الاكياس ولا هذه المرة المسكينة الحامل مقطعينها ومعبينها في اكياس. يوم انتبهوا انه يوم جاوا عند البيت في تخنة فوق ويصعدون السطح ولا التنور هذا اللي حاطينه فوق السطح قاعدين يحرقون فيه بعض من اجزاء جسد المرأة الحامل المسكينة. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ليش؟ ألقوا القبض عليهم وخذوا أعضاء المرأة المسكينة والتنور والبقايا جسدها اللي مولع ويحلونها للطب الشرعي ولا يسألونها ليش قتلتيها؟ قالت والله صراحة أنا بتخلص من الدين اللي طالبني إياه، تحن علي وأنا ما عندي فلوس أرجعهم، وقلت هذه الفرصة المناسبة دام أن زوجها ما هو في البيت أستدرجها عندي في بيتي وأقتلها بمشاركة زوجي. لا وترى الزوج هذا بعد قريب لهم يعني. صار الضج. الله لي يوفقكم. قاتلين مرأة وحامل مسكينة بالعشر الأخيرة. وشنو ذنبها؟ ذنبها أنها تبي حقها فقط. أنا ليش يعني طرحت لكم القصة هذه اللي والله العظيم تستغرب من حقارة بعض البشر. مو يقولك إنه يعني اتقي شر من أحسنت إليه. في بعض الناس إذا أحسنت له يسيء لك. لا يمكن أنت ما تعطي مجال لحد. وفي واحد تحن عليه يعني هذا الوحيد اللي حنيت عليه وتقول خلاص بساعده. تلقى هذا الوحيد اللي يمسكك ويمسح فيك الأرض بعدين قدام الله وخلقه. أنا ما أقول لكم اقطعوا المعروف في التعامل مع الناس لا، لكن خليك حذر. واحد تساعده ساعده وقول له توكل على الله. واحد يبي منك سلف وتدري إنه ما يقدر يرجع لك الفلوس لا تسلفه، لا تسلفه. عطى من عندك مبلغ قول له هذا مبلغ بسيط وهذا هدية. أنا ما أبي أسلفك وما عندي سلف لكن أنا بساعدك وأنت عزيز علي. وهاك هذا المبلغ إذا طلب منك مثلا 1000 عطى 100 دينار قول له هذه هدية مني لك وفكني منك ومن موضوع السلف. لأن فعلا فعلا في هالزمن اللي ما أقول لك المثل المصري وهم عندهم أمثال المصريين صراحة أمثال حكيمة فعلا. يقول لك إذا جاء أحد يتسلف منك قل له بوس إيدي. ليش؟ عشان بكرة إذا تبيه يرجع فلوسك راح يقول لك بوس رجلي. فعلا وفعلا في ناس والله إذا جاي يتسلف منك تلقاه في قمة الحزن والانكسار. مو كلهم طبعا، في ناس فعلا الدنيا غلبته يعني، لكن أقول لك أن صابين إذا جاك يجيك مسكين أنت الأمل الوحيد اللي راح تنقذ حياته وراح تتملكه وراح يصبح يعني رهن إشارتك وكذا. أول ما ياخذ منك الفلوس يطلع الوجه الحقيقي يقول لك حبيبي روح بلط البحر. اللي تقدر تسويه سوى، أكبر ما بخيلك اركبه، اللي ما تقدر تمد يدي اللي ما تقدر توصله بيدينك اوصله هذول الامثال ما يقولها لك الا النصاب بعد ما ينصب عليك. فاحذر موضوع السلف، وخصوصا عندنا في الكويت. وانا امس كنت اتناقش مع شاب في السعوديه من اهل الحفر، اوجه له تحيه. ناقشته في موضوع يقول لي يا ابو طلال عندي واحد ولد عمي وهذا متفق مع واحد في الكويت من ما هو كويت من غير محدد الجنسية. يقول كان بينهم معرفة وصداقة وقال له في مشروع وكذا. المهم عطاه 750,000 ريال انه يتاجرون في السيارات وهذا كان يصور له وكذا، لكن بالنهاية اكتشفنا انه كذاب. إذن يا ابو طلال شلون يعني الطريقة اللي ممكن ان نرجع فلوسنا؟ يعني في شهود ان يعني ولد عمي عطاه فلوس. قلت له حبيبي قول حق ولد عمك يغني يا ليل مطولك. قلت ليش؟ لان القضايا المالية، انا اكلمكم عن اللي في الكويت، يعني القضايا المالية مش بوزك انك تاخذ فلوسك من اللي ينصب عليك. لان انا اقول لكم شيء، يعني القانون ما راح يوقف معاك لان انت يعني عفوا على الكلمة يعني ان انت يعني غير مدرك او غير حكيم وما تفهم يعني، وتسلف واحد فلوس مبلغ ضخم وعلى بنا معرفة ولا في شاهد فقط وكذا. الحين لو يكتب لك وصل امانة وشيكات هم ما راح تحصل فلوسك، لان القانون الان اصبح عندنا في الكويت ما يلقي القبض على الواحد المطلوب ماليا، لا يمنع من السفر ويحجز على أملاكه. والنصاب دائما اللي ينصب على الناس ما يحط شيء بأملاكه، فما راح تحصل فلوسك. تروح ترفع القضية في المحكمة، القضايا المالية تطول، يعني تاخذ لها سنتين ثلاثة، بعد ثلاث سنوات يحكم عليه القاضي بالسجن، لكن يعطيه مهلة أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، يقصد له. أنت تعتقد أن مثلا الطالبة أنت مليون دينار ولا ألف دينار مثلا بيعطيك إياها المحكمة، بتعطيك يقولوا له أدفع الألف دينار؟ لا، ما يقول له شيء، يقول له كم تقدر تدفع له، كم تقدر تقاصده. يعني يقول مثلا قاصده أقدر أعطيه بالشهر 10 دنانير. إيه، لا تستغربون، ترى في ناس يطالبون بعض 200-300 ألف دينار والقصد 30 دينار، يعني راح يسدد له إن شاء الله بعد 70 سنة. فالموضوع صعب جدا أنك ترد فلوسك. لا تعطي أحد فلوس لأنك ما راح ترجعها. وفي كثير من القوانين في كثير من البلدان نفس الطريقة، إذا تم إلقاء القبض على النصاب اللي هو اللي أنت طالبه ماليا، راح يتم تقسيط المبلغ وراح يماطل، ومرة يدفع ومرة لا، ولما يمسكونه يقول لهم عطوني فرصة ويطلعونه. لأن لما تسجنه ماكو فايدة، تسجنه يمكن يعني فلوسك شلون راح تطلع لك يعني، وانت ما راح تستفيد شيء إذا سجنته، انت تبي الفلوس بالنهاية. فموضوع المال والسلف مشكلة عويصة جدا، وخصوصا لما تسلف واحد مستحيل انه يرجعهم لك، ولا واذا كان سيء مثل هذه بنت خالتها اللي في النجف اللي قررت انها ترتاح من الدين، انها تقتل بنت خالتها حتى لو كانت حامل، وتقطعها وتقوم تبي يعني تذوب لحم جسدها عن طريق التنور. الله يكفينا شر هالدنيا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.